وهذا الطريق الأفيح في شرعية الدولة الوطنية وبراءتها من مصارمة الدين والأمة تضيق به نفوس مدرستين فكريتين، إحداهما مدرسة توثين الوطن التي تصور كل ما يتعلق به بناء لوطن جديد يعبد من دون الله فترفض كل توصيف شرعي لأحكامه، والأخرى مدرسة تصنيع أمة التي تصور كل ما يتعلق بحق الأمة جحودا للوطن وبناء لصنم جديد هو الأمة، وتأبى حفظ حقوق الأمة الشرعية، وهما باعتبار أصولهما امتداد لمدارس متضادة تؤطر حدود القومية القطرية أو القومية الأممية وفق معتقداتها، وسقوط فكرتهما ظاهر بما تقدم ذكره في العلاقة بين الدولة الوطنية والدين وبين الدولة والوطنية والأمة. ومسلك الإسلام وسط بين وثنية الوطن وصنمية الأمة، فيمنع تحطيم الوطن وإضعاف الأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.